فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذي اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، يعني بالتاكيد كتير مننا نفسه يلعب ماتش بينج بونج، وبالذات لما تعرف ان الخصم بتاعك حد قوي جدا وانت داخل مرعوب بقى من الضربات اللي هيوجهها لك والحاجات اللي هيعملها بقى اثناء الجيم وانت بتلعب معاه، وبعد كده تكتشف ان انت اقوى مما كنت تتخيل. هو ده اللي احنا هنعمله النهارده يا اخواني مع الغرب. هنلعب بينج بونج، بس بينج بونج حضاري، بينج بونج تاريخي. عارف قول الله سبحانه وتعالى ارقى ما انتم ملكون؟ كل واحد من الغرب، كل دوله من دول الغرب ترمي القبله بتاعتها، ترمي الاساطير بتاعتها، واحنا نرد عليهم من التاريخ بتاعنا، واحنا نرد عليهم من اصحاب حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. بينج بونج حضاري، الناس دي اخواني بتعرف ازاي تصنع رموز، الناس دي بتعرف ازاي تصنع اساطير، الناس دي عندها الماركتنج حلو قوي، علم التسويق عندها عالي جدا، البيكنج بتاعهم عالي جدا. عشان كده في النهايه تلاقي الشخصيات بتاعتهم بقت مبهره وعالميه، ويقدروا ان هم يصعدوها على مستوى العالم، واحنا للاسف الشديد مش قادرين ان احنا نبرز النماذج اللي عندنا اللي اعظم مليون مره من النماذج بتاعتهم. يعني سبحان الله العظيم، نفسنا كده في الفتره القادمه من اول هذه المره ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل البنج بونج الحضاري ده او البنج بونج التاريخي ده. يعني جفاره ولا مصعب بن عمير؟ هو مين الاسطوره يا جماعه؟ هو جفاره الناس مبهوره بيه ليه؟ هو جفاره العالم مبهور بيه ليه؟ عشان موته، عشان الموته بتاعته اكتر حاجه مهره الناس بيه، عشان لحظه الموت بتاعته. طيب هو الوقت لما نجيب موته مصعب بن عمير اعظم موته في التاريخ بعد موتات الانبياء، من الاسطورة ابراهام لينكولن اللي الغرب مبهور بيه وامريكا مبهورة بيه؟ ابراهام لينكولن ولا سعد بن معاذ؟ ده كان متجرد، ولكن سعد بن معاذ كان عنده تجرد اهتز له عرش الرحمن. من الاسطورة؟ نابليون بونابرت ولا مرصد الغنوي؟ من حيث القدرة على المشاعر، القدرة على التضحية، وان الانسان يدوس على المشاعر بتاعته. من الاسطورة اخوانا؟ مين الاسطورة الحقيقية؟ ابو بكر الصديق ولا جورج واشنطن اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، اللي احنا هنقف معاه وقفه دلوقتي؟ من الاسطوره؟ مارك سترونج، ساشا كوهين، ولا البراء ابن مالك، ولا مجزاء ابن ثور؟ من الاسطوره الحقيقيه؟ للاسف الشديد عندهم التسويق عالي قوي، علم استخدموه حتى في التاريخ، واحنا للاسف مش عارفين ان احنا نخدم الرموز بتاعتنا. جورج واشنطن، جورج واشنطن بيعد مؤسس امريكا، بيسموه هناك الاب بتاع امريكا. جورج واشنطن وابراهام لينكولن بالنسبه لامريكا عاملين بالظبط، بيعاملوهم هناك زي عندنا كده ابو بكر وعمر، بالظبط كده بالنسبه لهم، يعني في الصدور بتاعتهم او في التقييم بتاعهم. جورج واشنطن ده اللي اسس امريكا، جورج واشنطن ده اول خليفه للخلافة الأمريكية. هي أمريكا خلافة؟ أمريكا نفس النظام السياسي بتاع الخلافة بالحرف. أول واحد حكم أمريكا، هو اللي حط الدستور الأمريكي، هو اللي عمل نظام الانتخاب ونظام تداول السلطة. إبراهام لينكولن ده بقى هو رقم 16، ولكن هو موحد أمريكا، هو اللي حول أمريكا من قارة إلى دولة واحدة. تخيل أفريقيا دي بقى دولة واحدة، دولة بكل إمكانياتها، هي دي قصة أمريكا، هو ده سر قوة أمريكا، ان قاره حطت ايدها في ايد بعضها وبقت دوله. عملوا له ايه؟ جورج واشنطن بره مبهورين بقد ايه؟ جابوا جبل نحتوه على راس جورج واشنطن، جبل نحتوه كده، عملوا الجبل اتنحت بقى على شكل الراس بتاعته، التماثيل بتاعته في كل مكان، اللي سموا عاصمه امريكا على اسمه، الدولارات محطوط عليها صورته. يعني يا اخوانا ده اول خليفه امريكا واول حاكم امريكي. طب اول خليفه في الاسلام عندنا احنا بقى، اول خليفه وهو ابو بكر الصديق، يا ترى من الاسطوره؟ جورج واشنطن ولا ابو بكر الصديق؟ يعني وهم بيحفروا تحت البيت الابيض اكتشفوا مقابر جماعية، مجازر جماعية من ايام واشنطن بقى زمان للهنود، خبوا الكلام وردموا عليه عشان ما يشوهوش صورة الاباء العظماء بتوع امريكا، عشان ما يقولوش انهم كانوا بيعملوا مذابح وكانوا بيعملوا مجازر جماعية. ابو بكر الصديق الانسان اللي ضحى بعمره كله عشان ربنا من اول ما اسلم لحد ما مات، الانسان اللي ضحى بكل ما يملك عشان ربنا، ابنه عمر بن فهيرة مولاه يزيل الاقدام بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام في الهجره، بنته تودي الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام، هو مع النبي عليه الصلاه والسلام في الغار، الغنم بتاعته اشتغلت في الهجره لتمس اثار النبي عليه الصلاه والسلام. ابو بكر الصديق اللي طلع كل ماله لربنا ولدعوه الاسلام. قضيتنا يا جماعه ان احنا لما بنيجي نتناول الرموز بتاعتنا بنتناولها بالمنظور الاخروي، نقول لك ابو بكر اخلاصه، ابو بكر يقينه، ابو بكر زهده. هم بره ما بيعملوش كده، هم بره بيجيبوا الرموز بتاعتهم من المنظور الدنيوي مش الاخروي، فتبقى الفاظ تخوف، الفاظ تجعز لما يجي يتكلم عن الرمز بتاعه. مايكل هارت لما جه يتكلم عن جورج واشنطن حطوا رقم 26 في اعظم 100 شخصيه في التاريخ، حطوا رقم 26، عمر بن الخطاب حطوا رقم 6، جورج واشنطن اللي هم مبهورين بيه ومايكل هارت ده امريكا اصلا حطوا 26 وعمر رقم 6 وابو بكر اعظم من عمر بن الخطاب. لو كان عندهم ابو بكر الصديق كانوا عملوا ايه؟ لو كان عندهم هذه الشخصيه، الناس دي كانت مبهوره بالاسلام يا جماعه، هذه الشخصيات اللي بنتكلم عنها لينكولن واشنطن وروزفلت كانوا مبهورين بالاسلام، عملوا تمثال لسيدنا محمد في امريكا، لولا المسلمين هم اللي اعترضوا وشالوه عشان ما يخدموش المسلمين من انبهارهم، تحرير العبيد اللي عملوه كان تاثر بالاسلام، كثير من مبادئ الدستور الامريكي كانت تاثر بالاسلام. لو كان حد راح لهذه العقليات وكلمها عن الاسلام وكلمها عن دين ربنا سبحانه وتعالى، لو كان عندهم نموذج ابو بكر كانت الناس دي عملت ايه؟ افيكم ابو بكر، الكلمه اللي قالها ابو سفيان قائد جيوش المشركين وهو بيسال عن شخصيتين بس بعد غزوه احد، افيكم ابو بكر؟ السؤال ده لو ابو سفيان جه تاني او لو حد جه الوقت تاني وسالنا السؤال ده، افيكم ابو بكر؟ فيكم نموذج التضحيه ده؟ فيكم نموذج مؤسس امبراطوريه الاسلام في العالم بعد النبي عليه الصلاه والسلام ده؟ فيكم نموذج هؤلاء الاباء العظماء بناة الاسلام في الارض ده؟ فيكم النموذج ده؟ افيكم هذا التجرد؟ افيكم هذه التضحيه؟ افيكم هذه البطوله؟ ابو بكر الصديق هنحاول على الاقل في الاول ان احنا نتكلم عن ابو بكر بالمصطلحات الدنيويه، لان لما هنتكلم عنه بالمصطلحات الاخرويه ثباته امام الفتن، تضحيات ابو بكر، نتكلم عن ابو بكر يا جماعه كمؤسس من مؤسسي امبراطوريه الاسلام في العالم، كواحد من الاباء العظماء لنشر الاسلام في الكره الارضيه، كواحد من بناة الدين في الارض، نتكلم عشان نبدا نشوف وجه المقارنه ما بين الشخصيات اللي بهرنا بيها من الغرب وما بين بضاعاتنا احنا وما بين الأسطورة الحقيقية اللي احنا للأسف مش عارفين نسوق لها، احنا نفسنا مش عارفين نقتدي بها. في البداية ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اول ما مسك الخلافة السيدة عائشة بتقول نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهاضها، لو كان المسؤولية اللي اتحطت والامور اللي حصلت على ابو بكر الصديق حصلت على جبل كان الجبل اتفرم، كان الجبل اتفتت. عمر بن الخطاب يقول له كيف نقاتلهم؟ هتقاتل منعزك ازاي وهم يشهدون ان لا اله الا الله؟ الناس والصحابه يقولوا له يا ابا بكر ارجع بعث اسامه، بقى احنا الوقت العرب كلها مرتده من حوالينا والعرب بتمنع الزكاه ومدعي النبوه طالعين وانت رايح تحارب الروم؟ يقول لهم والله لو ان السباع مشت بين ارجل امهات المؤمنين ما رددت بعثا انفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة يقول له يا أبا بكر يا خليفة رسول الله أغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا طاقة لنا بحرب العرب جميعا، انت هتحارب مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ ابو بكر الصديق في نفس اللحظة اللي كان مطلع فيها جيش خالد عشان طليحة الاسدي، هي نفس اللحظة اللي كان مطلع فيها جيش عكرمة عشان يحارب مسيلمة، هي نفس اللحظة اللي مطلع فيها جيش للاسود العنسي في يمن، نفس اللحظة اللي مطلع فيها العلاء الحضرمي للبحرين، نفس اللحظة اللي مطلع فيها جيش لقبائل تهامة على البحر الاحمر، نفس اللحظة اللي مطلع فيها بعث للشام سيدنا خالد بن سعيد وبعث العمان وبعث للحضرموت وبعث سيدنا ابو بكر الصديق الفريق كان بيحارب في لحظة واحدة 11 جبهة للمرتدين واربع جبهات للروم وتسع جبهات للفرس. وصل الموضوع انه بقى بيحارب في فوق 100 جبهة. ان عالم برة مبهور بابراهام لينكولن موحد امريكا لانه قاعد يحارب عشان يوحد 50 ولاية. كان بيحارب ايه يعني؟ شوية عبيد. وكان بيحارب بقايا الانجليز هناك. يعني كان بيحارب في كم جبهة. ومع ذلك مبهورين بهذه الشخصية. ابو بكر اللي وحد الجزيرة العربية مرة تانية. ابو بكر اللي حول هذه القارة لدولة واحدة مرة تانية. نحن مش فاهمين العظمة بتاعته ليه؟ مش فاهمين كلمة اينقص الدين وانا حي. لو بصينا للكلمة دي دنيويا، لو بصينا للكلمة دي سياسيا، لو بصينا لأبو بكر الصديق كزعيم سياسي كأسطورة سياسية وهو بيقول أينقص الدين وأنا حي، هتفهم من الكلمة دي إيه؟ هتفهم لما تقارن ما بينه وما بين أي شخصية وحدت البلد بتاعتها. يعني خلنا مفيش وجه مقارنة. أينقص الدين وأنا حي ليه؟ أبو بكر الصديق قالها مرتين. مرة وهو عنده 62 سنة لما تفرقت الجزيرة وتمزقت ما بين مانع الزكاة ودول مئات، وما بين المرتدين اللي خلاص رجعوا عن الإسلام، وما بين مدعي النبوة زي طليحة وزي مسيلمة وزي العنسي وزي، يبقى الموضوع خلاص الموضوع شبه ضايع. يعني قلت لكم ما فيش غير أربع مساجد اللي بتصلي الجمعة في الجزيرة العربية كلها، مسجد الطائف والحرم المكي والحرم المدني ومسجد جوافة. أربع مساجد هي اللي بيصلي الجمعة. هيعمل إيه؟ هيرجع الدنيا دي كلها تاني إزاي؟ هيوحد الدنيا دي كلها تاني زي ابراهام لينكولن؟ كان بيحارب سيطرة بريطانية على امريكا، كان بيحارب تمرد من بعض العبيد. انما بكر الصديق كان بيحارب الدنيا، كان بيحارب الروم والفرس والعرب والمرتدين ومانع الزكاة ومدعي النبوة، كان بيحارب الدنيا كلها. يا اخوانا عايزين نفهم قيمة الشخصيات اللي معانا. من الاسطورة الحقيقية؟ الأسطورة الحقيقية مين؟ مين الشخصيات اللي العظمة بتاعتها فاقت الخيال؟ سيدنا أبو بكر الصديق من ملامح العظمة بتاعته الثبات الرهيب مهما كان الظروف اللي قدامه. شوف الفتن اللي تعرض ليها سيدنا أبو بكر. أول فتنة يوم ما أسلم، يوم ما تعرض عليه موضوع مفيش واحد على وجه الأرض كلها معاه فيه. تخيل واحد جاي يقول لك احنا هنغير الكرة الأرضية. طب كويس جدا، انت معاك مين بقى؟ ولا واحد. يعني انت اول واحد لو انت اسلمت هتبقى انت معايا. انت متخيل ابو بكر الصديق كان بيتعرض عليه واسلم؟ الفتنه اللي بعد كده لما تعذب الصحابه وابو بكر الصديق طلع كل ماله لله. ابو بكر يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام عرض عليه الاسلام كان ثروته 40,000 درهم. 40,000 درهم طلعهم عشان يعتق اخوانه اللي بيتعذبوا من العبيد. يعني يا اخوانا الاخوه في الله دي تستاهل ان كل ثروتك تطلع. يعني يا اخوانا الدين لما بيحتاج مش بنطلع 100 جنيه وكل واحد يطلع 50 جنيه. الدين محتاج ملايين. الدعوة الى الله محتاجة ملايين. الدعوة الى الله محتاجة ناس تطلع دم قلبها عشان الدين ده ينفق عليه والدعوة دي ينفق عليها. بعد كده ابو بكر الصديق طلع كل ماله في الهجرة عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان حماية النبي ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال تركت لهم الله. وبعد كده طلع كل ماله في تبوك عشان الجهاد في سبيل الله، عشان نشر الاسلام في الارض والدفاع عن الاسلام، وقال تركت لهم الله. نموذج لما الدين يتعرض لخطر انك انت تحس ان الدين ده مسؤوليتك، انك لازم تعمل اي حاجة عشان الدين. اتعرض لفتنة في المرحلة الجارية انه يطلع كل ماله، طلع كل ماله. بعد كده في عام الحزن اتعرض لفتنة انه بدأ يتأذي. اذا كان النبي نفسه بدأ يتأذي عليه الصلاة والسلام، اتعرض لفتنة انه بدأ يتأذي وساب مكة وما رجعش غير في جوار ابن الدغنة سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. وبعد كده اتعرض في الاسراء والمعراج لفتنة في ناس شكت فيها، في ناس سابت الطريق فيها وما راحوش غير ابو بكر الصديق. عارفين ان هو السند بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. ما راحش المشركين غير ابو بكر الصديق. اتسمع ما يقول صاحبك؟ بعد كده اتعرض لفتنة الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انا مسافر، يعني مش 99% مقتول ولا 102.5% مقتول ولا 10,000% مقتول. هيسافر ازاي يعني 500 كيلومتر يروح فين؟ الجزيرة العربية كلها بتدور عليه. الله اعتبر ان الهجرة غزوة معجزة من معجزات الله ان النبي نجا فيها. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الله اعتبر الهجرة دي معجزة ان النبي اصلا ما اتقتلش في الهجرة. ازاي كان معاه مين يعني عشان يواجه الرصد الجبار بتاع الجزيرة العربية ليه؟ وثبت أبو بكر في الفتنة، بعد كده فتنة موت النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيه من الصحابة اللي شل فيها، اللي عمر بن الخطاب يعني فقد الكلام اللي هو بيقوله فيها، سيدنا أبو بكر الصديق يعني بعض العلماء بيقول إنه هو مات حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو اللي كان سبب ثبات الأمة كلها عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. شخصية جبارة. أبو بكر الصديق قال أينقص الدين وأنا حي مرتين؟ مرة لما طلع مانع زكاوي المرتدين، ومرة وهو داخل كان عنده 62 سنة، ومرة وهو داخل بقول 62 سنة يا جماعة عشان يعني إيه تدركوا إن مسألة اللي عنده 62 سنة واللي عنده 60 واللي عنده 70 وكده، الدنيا مش زي بعضها يا إخوانا. الشاب اللي عنده 20 سنة سخن ومتحمس ما بيعرفش لما يكبر الضعف بيجي إزاي، حتى الوهن النفسي، حتى ظروف الحياة والندب النفسية اللي الحياة بتتركها في نفسية الإنسان. عنده 62 سنة ولسه أسد ولسه بطل ولسه بيقاتل، وما بدلوا تبديلة، فيش أدنى تبديل بدله على الطريق زي ما هو. مرة وهو داخل الجامع لقى واحد بيخرج من الجامع برجله اليمين، فقال له أينقص الدين وأنا حي؟ قال لا، ده حاجة بسيطة وسنة بسيطة والموضوع يعني بسيط. أبو بكر كان بيعتبر إن الدين ده عامل زي السبحة، لو حباية اتفرطت كل الحبايات هتتفرط، عشان كده كان يقول لك والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. بيقول لهم مش لو منعوا الزكاة، بيقول للصحابة وما بيقولوا له هتقاتل منع الزكاة ازاي، دول ناس بيقولوا لا اله الا الله. قال لهم ده لو مش منعوا الزكاة، ده لو منعوا عقال بعير كانوا كده بيودوا للنبي مثلا 100 بقرة مثلا زكاة في السنة مثلا يعني، وكان البقرة في رقبتها حبل، لو جابوا لي 100 بقرة من غير الحبل هقاتل عشان الحبل ده. ليه؟ لان الحبل ده عنده غالي، لان الحبل ده عنده دين، والدين اصغر جزء منه يستاهل دمه وحياته. عشان كده كان يقول الكلمة العظيمة اخشى ان تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ان ازيخ. تخيل ان انت تقول كده، انا خايف لو سبت سنة الظهر القبلية الاربع ركعات اللي بين الاذان والاقامة في الظهر، خايف ان انا انتكس. يا راجل خايف انك انا خايف لو سبت اذكار الصباح والمساء ان انا انتكس. انا خايف، مش لو خايف بقى لو سبت ورد القرآن بقى، ده احنا بنتكلم بيقول لك اخشى ان تركت سنة، سنة واحدة بس من سنة النبي، ان انا ديني كله يضيع، ان انا ازيخ. ليه؟ اصلها سبحة، لو اتفرطت حباية الباقي هيتفرط وراها جزء، حاجة كبيرة قوي ان انسان مشاعره ترتبط بالدين لهذه الدرجة. ابو بكر الصديق رضي الله عنه مشاعره ارتبطت بالدين، لما الدين كان يتعرض لخطر كان ينتفض انتفاض جبار. لما النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض للقتل فعامل حزن وهجم عقبة بن ابي معيط على النبي عليه الصلاة والسلام وخنق فيه، ابو بكر جري على النبي. طبعا كان في صحابه في الحرم ساعتها يا جماعه، امال اللي روى الحديث ده مين اصلا؟ كان في صحابه في الحرم حدش قادر يقرب، بيقتلوا النبي ومحدش قادر يقرب من النبي عليه الصلاه والسلام. ابو بكر جري يدافع عن النبي عليه السلام، سابوا النبي ومسك ابو بكر، كانوا هيقتلوه، خلوا وشه وظهره محدش عارف وشه من ظهره من الدم اللي بينزف من كل حته في جسم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. واول ما افاق بيقول لهم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اول ما فاق اول حاجه بيفكر فيها النبي حصل له ايه، مش انا الجراح بتاعتي شكلها ايه، خطيره ولا مش خطيره، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يهدأ الا لما راح لدار الارقم واطمأن على النبي عليه الصلاه والسلام. لما كان يحس ان الدين في خطر كان ينتفض زي في الهجره، يعني 1000% مقتول وخارج مع النبي. هي قعدته مع النبي عليه الصلاه والسلام في الغار دي سهله يا جماعه؟ يعني اللي يتخيل المشهد اصلا ويفهم المشهد، في ناس يعني بتقولها بحماس وخلاص وسخونيه وخلاص، هو مش متخيل المشهد، مش متخيل المشهد ده شكله ايه بهذه البطوله وهو مع النبي عليه الصلاه والسلام. لما كان يحس ان الدين في خطر في غزوه احد، لما 1000 واحد من الصحابه او 700 تفرقوا عن النبي عليه الصلاه والسلام، اول واحد رجع للنبي ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق قصاد 3000 مشرك، يعني برضه مقتول مقتول، ولكن ما كانش بيفكر بهذه الطريقه. عواطفه لما يحس ان الدين في خطر ينتفض، ما فيش حاجه اسمها ان هو يسيب الدين زي مقاتل المرتدين بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو بكر الصديق اسطوره، اسطورة حقيقية. للأسف الشديد احنا مش عارفين نسوق للنماذج اللي معانا، مش عارفين نقنع العالم للأسف الشديد، مش عارفين نوصل للناس قد ايه النماذج بتاعتنا عظيمة. احنا نفسنا ممتهنين التاريخ بتاعنا. مفيش أمة اعرضت عن التاريخ بتاعها زي الأمة بتاعتنا. الأمم التانية ما عندهاش تاريخ، بيشتروا تاريخ، بيألفوا تاريخ، واحنا عندنا خير من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء، وما احناش عارفين، ما احناش عارفين. وابو بكر بيقول أينقص الدين وانا حي. الوقت طلع كام بدعة وانت حي، طلع كام موسم للمعصية وانت حي، انتشرت كام معصية واستشرت وانت حي، اتضاعت كام ارض من اراضي الدين وانت حي، حصل كام مذبح من مذابح المسلمين وانت حي، عشان تعرف الناس اللي كان عندها دين. دين ابو بكر وعمر رضي الله عنهم كان شكله ايه؟ افيكم ابو بكر قضية خطيرة اوش، انتوا فيكم النموذج ده؟ ابو سفيان قبل ما يسلم لما سأل الصحابة سألهم عن اثنين، افيكم ابو بكر افيكم عمر، 700 واحد 630 واحد على الجبل وبيسأل عن اثنين بس، ابو بكر عايش وعمر عايش. ليه؟ لان طول ما دول عايشين الدعوة ديت مش هتتهز، الدعوة دي مش هتقع، يعني عمودين شايلين ابراج كاملة. يبقى نفهم الثبات اللي كان في دين هؤلاء القوم كان شكله ايه رضي الله عنه وارضاه. يعني في النهاية اخواني في الله زي ما قلت لكم كده، يعني بنج بنج حضاري، مش عايزين ننبهر بالنماذج الغربيه، لان النماذج اللي عندنا، اللي يشوف امريكا عامله ايه لجورج واشنطن، اللي يشوف امريكا عامله ايه للاباء العظماء بتوعها وروزفلت ولينكولن، اللي يشوف وفي الاخر تقعد تقرا والله يا اخواني تجيب مثلا 60 70 صفحه مثلا عن الشخصيه من الشخصيه دي، تقعد تقرا عادي يعني كل 3 صفحات عما تلاقي مثلا حاجه كده تحس ان ايه قوية. اما بتمسك سير الصحابة انت اصلا قاعد قلبك يتخبط طول ما بتقرا كل سطر ببطولة، كل كلمة ببطولة. يعني لما يكون عندنا التاريخ ده واحنا مفرطين فيه للأسف حاجة محزنة. يعني في النهاية يعني رسالة للفنانين بتوعنا، رسالة للممثلين بتوعنا، مفيش أمة ثابت التاريخ بتاعها وأهملت التاريخ بتاعها زي الأمة بتاعتنا. أما هم برة نحتهم رؤوس الشخصيات العظيمة بتاعتهم في الجبال وعمل لهم التماثيل وسوقوا لسيرتهم في الأرض كلها، احنا عملنا ايه للتاريخ بتاعنا؟ احنا عملنا ايه للشخصيات العظيمة اللي عندنا؟ احنا اقنعنا العالم بها قد ايه؟ يعني انت بدل ما تمثل اي شخصية، بدل ما تعمل اي شخصية بالفن المنضبط بضوابط علماء الدين وبضوابط السنة، انت ما بتظهرش الشخصيات دي ليه؟ ما بتظهرش عظمة التاريخ بتاعك ليه؟ يا اخواني في الله سنظل فيما نحن فيه حتى نكتشف تاريخنا، ويوم ما نكتشف تاريخنا ونعرف عظمة التاريخ بتاعنا هنعرف عظمة نفسنا. في مرة من المرات ان شاء الله هنقف في الاسطورة مع اساطير القرن العشرين، مع اساطير الدعوة والجهاد والعبادة والتضحية في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، عشان نقول يا اخواننا ان فكرة الاسطورة دي كل واحد منكم ممكن يبقى اسطورة، كل واحد منكم ممكن يبقى بطل، كل واحد منكم الموضوع مش معجزات، الموضوع عاطفة دينية حقيقية تبقى جوه قلبك تجاه دين الله. ساعتها طول ما انت ماشي في الطريق الله هيرفع بك هذا الدين وهيرفعك بهذا الدين وهيرفع بك هذه الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني زي ما عودناكم كده يا إخواني يعني عايزين نشوف بقى مين. يعني كتاب أصحاب الرسول للشيخ محمود المصري، هو الطبعة دي كبيرة شوية ولكن يعني كويسة حلوة، ما تتجعزوش من حجم الكتاب. مين ياخد الكتاب يقرأه يا جماعة ويدي منه كلمات؟ يقرأه ويدي منه كلمات، يدي منه كلمات نزلت إليك ليه؟ ياخد الكتاب يقرأه ويدي منه كلمات. متأكد يا أستاذ نصر؟ طب خلاص خد. مين ياخد أستاذ نصر؟ مين ياخد نسخة تانية برضو من الكتاب ويدي منه كلمات؟ آخر كلام؟ لا بكلمات، هتقراه كلام نهائي. خد الخطاب يدي نص كلمة ولا يقرأ نص الكتاب؟ يلا آخر نسخة يا جماعة، مين ياخده ويقرأ ويدي منه؟ هو الناس بترفع ايدها وتنزل ايدها ليه؟ ما انا كده اشك فيك، انا عايز واحد ثابت كده وما بيتهزش. يعني اخر كلام اللي في الاخر خالص او اخر كلام؟ طب خد اديله، هات بقى في كتاب جميل قوي اديني الشيخ. يعني انتم ضحين بيهم؟ ماشي الكتاب. يلا يا جماعة لسه في فرصتين كمان. أصحاب الرسول لأبو بكر الصديق تقرأوا، هتقرأوا كامل وتدي منه إن شاء الله بإذن الله. آخر نسخة فعليا هتقرأوا تدي منه كلمات، تستغلش إن أنا بحبك يعني هنا. كتاب كيف أتوب لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. كتاب كيف أتوب مين ياخده ويقرأه وبعدها يصلي ركعتين توبة كده يعني يعيط فيهم لربنا؟ خد درس كيف أتوب تاني النسخة التانية. هتوب بجد يعني ولا هذا؟ طب الراجل ده، الراجل ده حبيبي معلش، وانت حبيبي برضه هتاخده هتقراه ركعتين توبة حلوين كده. ولكن كونوا ربانيين بلا الوهب، ولكن كونوا ربانيين مين ياخده برضه يقرأه، تقرأه وتتكلم منه كده وخد. طيب المصاحف بقى مين ياخد الله أكبر، مين ياخد المصحف ده يا جماعة ويختمه قبل عشر ذي الحجة؟ لسه حوالي 25 يوم على عشر ذي الحجة. مين ياخد المصحف ده؟ تعالي جنبي نار. مين ياخد المصحف؟ طبعا جميلة ما شاء الله جدا يعني، ياخده ويختمه قبل عشر ذي الحجة. اقعدي جنبي ده انت ليكي هدية تانية اجمل جميلة برضه ان شاء الله. هو ما فيش حد يختم المصحف ولا ايه؟ خد ياخد المصحف هيقرا يا جماعه جزء وجزء وربع كده في اليوم. موضوع يعني ختمه في ذو القعده، ختمه في ذو القعده قبل عشر ذي الحجه. ها مين ياخد المصحف؟ شيخ ابن انت المفروض تجيب لهم مصاحف يا شيخ ابن. طيب باشمهندس خلف اديله سيره. يلا اخر مصحف، مين ياخد المصحف ويختمه قبل عشر ذي الحجة؟ انت خدت مصحف؟ ما خدتش؟ طب خد شاب زي التيشيرت الازرق، هديتين صغيرين كده يا جماعة، رينجلز برينجلز مش عارف يعني برينجلز بس هي حاجة لذيذة يعني. مين ياخد ال بتتفتح منين البتاع ده؟ مين ياخد دي ويديها لي بعد ما بعد جلسة الضحى ما تخلص؟ مين ياخدها ويعمل ايه؟ ده المفروض دي بقى يجاهد في سبيل الله ولا حاجه يعني. ده دي بكام دي؟ يصوم يوم ويوم يا بلاش والله يا اخي يعني سبحان الله يعني الشبسيايه بيوم. مين ياخد دي ويصوم يوم ويوم في ذو القعده؟ ما انا ناوي والله. مين ياخد دي ويصوم يوم ويوم؟ طب ما فيش حد يصوم يوم ويوم. طب مين ياخد دي ويصوم اثنين وخميس لحد ذو القعده ما يخلص و13 و14 و15 ما هي يوم ويوم برضه. ايوه ها طب خلاص. طب الراجل الطيب ده رفع ايده من الاول ذو الجلابيه البيضاء، مين ياخد دي بقى ويقرا من سوره قاف لاخر القران؟ من سوره قاف لاخر القران مش عارفاها. دكتور محمد فين؟ طيب مين ياخد دي ويقرا الجزء الثلاثين؟ مش عارفاها. حد يتصرف بسرعه يا جماعه. حافظ المرسلات. طيب مين ياخد دي ويصلي سوره المرسلات كده في ركعتين حلوين كده؟ تقدري؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله المستعان. ربنا يبارك فيكم يا اخواني. اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم افتح لنا ابواب الدعوه اليك، اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوه اليك ما احييتنا، اللهم استعملنا في الدعوه اليك ما ابقيتنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، يا نورنا في كل ظلمه، يا انسنا في كل وحشه، يا زادنا في كل ضرب، يا حسننا في كل كرب، يا أحد يا صمد، اللهم أغثنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألف بين قلوبنا وأخرج شياطين الإنس والجن من بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.